البيوت كلها مهجورة والبيبان متسبلة وعقولنا على طول مقلوبة والحالة مقفلة ما في كل شيء كان في الفيلا والغدر بيجري في كل الشلة وبنتبطل على المقسوم والعشرة ما بيجيش الدوم وبنجعل غلبان وندوسه بنعايره بقلة فلوسه بتزنوا فيه وبتظلموه خسيس انسان عمركم ما نصفتوا الغلبان عاملين الخسيس انسان عمركم ما نصفتوا الغلبان اللي معاه الكل سانته والفقير كده كله مقامته بس هو راضي وحمته بيبص ايديه على كل حال حبيبي ياكلها بالحلال لسه في زماننا طيابة عيش وملح وعشرة يابا يا خويا لأيامك بص على طول قدامك ما تنساش ده في أيام قايمة ما تفكرش إنها كده دايمة معرفش ليه بقينا ضيابة وبنتعرف على الغلابة مش عارفين لينا خط سير بنحب لغيرنا الخير الكل بيخون وبضمان وادي واحد بخو ضمان بعد ما كان عامل زعلان من شكله بقى فرحانين والجرح علينا ماشيين كده ولا حد امن طموحنا كله في الفلوس على بعضنا دايما بندور معرفش ليه الغلب حبيبنا والجرح يابا مش سايبنا مجروحين وبنضحك عادي وبنبيع بعضنا عالهادي كلنا منظر يابا وقشرة وكمان هانت علينا لقشرة بس انا دايما كده معقول وقتنها على طول بأصول ديمي الألغام ده جاي هيزيع ولا إيجو صاحبي التوزيع قصادنا اوعى تيجي تتحدى وكله جلى لما رعو أدى يا رب عنا من الابتلاء لما نقول الوالى حيصة هو ده نجم الأداء حمد الفجر ده كلامه غالي وكمان يا اخويا اداؤه عالي مصطفى ميزو اساس المجال واحنا الطلبه دي الاجيال مازيكا ايجو